الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات الربانية النورانية، ليلة الكتاب، والتي بعدها ليلة الحكمة. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب كتاب المسجد وبيت المسلم. لما اختير له هذا الاسم؟ من أجل أن أهل البيت إذا فيهم من يقرأ ويحسن القراءة يجلس لأسرته، كثر أفرادها أو قل، في وقت يختاره مناسب كبعد الإفطار أو بعد العشاء، ويقرؤون آية ويحفظونها، وتشرح لهم ويبين لهم معناها، ثم يبين لهم ما المراد، ما المطلوب، ما المقصود. فإن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان خلقا تخلقوا به، وإن كان واجبا حثهم على النهوض به، وإن كان محرما حذرهم من إتيانه وارتكابه. والليلة المقبلة ليلة السنة، فيجتمعون على حديث نبوي صحيح، يقرؤونه حتى يحفظ، ثم يشرح لهم ويبين معناه، ثم توضع أيديهم على المطلوب منه، فيعتقدون ما هو عقيدة، ويتأدبون بما هو أدب، ويتخلقون بما هو خلق، ويعرفون الحلال والحرام. وبذلك يصبح ذاك البيت كأنه كوكب في السماء في إشراقه ونوره. ولم يبق مجال لسماع الأغاني ولا لمطالعة صور الكافرين والكافرات على شاشة تلفاز أو فيديو، وينتهي أيضا تلك الأضاحيك والأباطيل، ويصبحون ربانيين يرجون الله والدار الآخرة، فلا يظلمون ولا يعبثون ولا يفسدون بواسطة هذا النور الإلهي. إنه الكتاب، الكتاب والسنة النبوية، إذ كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم، وهذه شهادة الله عز وجل له بذلك، إذ قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة. وسمي بكتاب المسجد، لو أراد الله إحياء هذه الأمة والعودة بها إلى صدر سلفها الصالح لترفع راية الحق وتنقذ البشرية مما تتخبط فيه، لكان أهل القرية يلتزمون بنية صادقة وعزم أكيد، ويشهدون صلاة المغرب في مسجدهم الجامع بنسائهم وأطفالهم، ويجلس لهم ربي بين أيديهم ليل يعلمهم آية وليل حديثا، ويشرح ويبين، وهم يلتزمون ويعملون، لا تدور السنة عليهم إلا وهم كتلة من نور. ينتهي كل مظهر من مظاهر الخبث والشر والظلم والفساد. أهل المدن كذلك، أهل كل حي لهم جامع يجمعهم، لما ما يجتمعون فيه؟ كيف يتطلعون إلى السماء والنزول بالملكوت الأعلى وهم يعجزون على أن يجلسوا في بيت ربهم ساعة؟ يرفضون هذا ليعيشوا على الجهل المركب، فما من ظلم ولا شر ولا فساد ولا خبث والله العظيم إلا هو نتيجة الجهل بالله وبمحاب ومكاره. ولكن هذا هو الذي ينبغي أن نقوله، وإذا أراد الله بعباده خيرا وفقهم يسر لهم أعانهم. الخطوة الأولى واضحة، عرفوا الطريق، فهيا بسم الله نبدأ. الأمر لله. والآن مع آية الليلة، وهي من سورة البقرة ومن آخرها، إذ هي الآية 86 بعد 200، وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هيا نعيد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بكم تقدرون هذه الآية في ميزان البيع والشراء؟ والله لخير لك يا بني من 50 كيلو جرام ذهب، أقسم بالله، لأن تعود بها في صدرك وقد أنارت قلبك وفاض النور على عينيك وسمعك وبصرك، والله لخير لك من 50 كيلو جرام، نصف قنطار. فمن حفظها فليصل بها النافلة. الآن صلاة ركعتين بين المغرب بين الإقامة والأذان، نصلي ركعتين نكرر الآية نحفظها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. من المخبر بهذا الخبر يرحمكم الله؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. من المخبر هذا خبر وإلا لا؟ المخبر هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. ما مفاد هذا الخبر؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، إلا ما تتسع له قدرتها وطاقتها. أبشر بشرى تزف إلينا، يخبرنا تعالى وهو الحكيم العليم وهو السلطان العظيم، فيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا القدر الذي تتسع له وتقدر عليه، وما عجزت عنه وما استطاعته لا يكلفها به، ولا إثم عليها ولا حرج. قولوا الحمد لله. وقوله لها ما كسبت، لها من حقها تثاب عليه تؤجر به تعطى جزاؤه، لا ملك لها، الذي كسبته من الصالحات من الخيرات لها لا تنازع فيه ولا يتخلف عنها الجزاء وتأخذ كاملة، الله أعطاها ملكها هي، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما اكتسبته من الشر والفساد من الظلم من الخبث عليها الجزاء لا على غيرها، إلا أن يعفو أو يغفر ويرحم، وعليها ما اكتسبت. تفطنوا لما قال في الصالحات والخيرات لها ما كسبت، وقال في الشر والظلم والخبث ما اكتسبت. قالت العلماء فعل الخير فعل البر الطاعة الإحسان تأتيه النفس وهي منشرحة مقبلة راضية قابلة مرتاحة لأنه خير، وفعل الشر تأتي بتكلف بصعوبة لأنه يتنافى مع فطرتها. وجرب، تستطيع أن تقول يا شيخ جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، ونفسك مطمئنة منشرحة، وتستطيع ولكن مع محاولة أن تقول يا شيخ أنت ملعون أنت ظالم، ما تستطيع إلا بجهد. أعيد فأقول، فعل الخير الذي بينه الله ودعا إليه تأتيه النفس وهي مستريحة منشرحة الصدر مطمئنة، ما نهى الله عنه وحرمه ما تأتيه إلا بمعاناة وتكلف حتى تعمله، لأن الاكتساب في معنى التكلف بخلاف الكسب، كسب الشيء بسهولة ويسر، واكتسبه تكلف له. وفكر تهتدي. وقد ضربت لك المثل، لما تريد أن تمدح شخص أو تشكره تتعب تتألم تجد نفسك مرتاحة، لكن إذا أردت أن تسبه أو تشتمه لا بد وأن تخرج عن دائرة الحق والعدل بتكلف كامل. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبته. لا ربنا، أي يا ربنا، حذف حرف النداء لأن الله معنا، ما نحتاج إلى يا ننادي الغائب، الله معنا، يسمعنا ويرانا، يعلم سرنا ونجوانا، بدون يا ربنا لا تؤاخذنا إن نحن نسينا أو أخطأنا، أعف عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد قال تعالى فعلت، فله الحمد وله المنة كما ستسمعون في السنة، قال فعلت. لا يؤاخذ مؤمن بالخطأ أبدا، ولو قتل أباه خطأ لا يدخل النار ولا يعذب. من ارتكب ذنبا ناسيا أو ترك واجبا ناسيا لا إثم عليه، تفضل الله تعالى بهذا وامتن على هذه الأمة. أنت صائم فلا تشعر إلا وأنت تشرب وترتوي ثم تقول آه نسيت أني صائم، فهل يبطل صيامك؟ تحرم أجره؟ لا والله، لأنك ناسي. إذن نعيد الآية 3 مرات ونشرح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مع الشرح، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يخبر تعالى أنه لا يكلف نفسا أي ذا نفس، لا يكلف نفسا أي صاحب نفس، إنسان أو جان، أي ذا نفس وهو الإنسان المؤمن، لا يكلفه بما لا يطيقه، سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا. لا يكلف الله عبده المؤمن ما لا يطيقه ولا يقدر عليه، سواء كان اعتقادا أو كان قولا أو كان عملا. وذلك رحمة بعباده المؤمنين وذلك رحمة بعباده المؤمنين ولطفا بهم رحمة بعباده ولطفا بهم إذ لو كلفنا ما لا نطيق كيف نعمل لا بد وأن تصلي قائما أو تموت ما أستطيع أن أقوم يجب أن تقوم يبكي يبكي وينتحر لكن لطفه تعالى بنا ورحمته أنه لا يكلفنا إلا ما نستطيعه الذي نقدر عليه يكلفنا وما نقدر ما لا نقدر عليه يعفى عنا ولاحظوا قال والمراد بالوسع الطاقة والقدرة على تحمل التكليف الطاقة والقدرة على حمل الحمل والنهوض به هذا في التكاليف هذا في الأوامر هذا في الأعمال أما المنهيات هذه سلبيات لا تقول أنا ما أستطيع ألا أسب فلان هذا في كلفة قل أنا ما أقدر أبدا على ما نشرب الخمر كيف ما تقدر التكليف الذي يعفى عنه إذا عجز عنه العبد ما كان عملا تنهض به وتقدر طاقتك تعجز أما إذا قال لا تسب المؤمنين تقول والله ما أستطيع كيف ما أستطيع هذا ما هو عمل سلب السلبيات طرق ما يتحملها الإنسان أبدا إذن وإليكم سبب نزول الآية وبه يتضح المعنى أكثر روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة من الصحابة هؤلاء أصحاب رسول الله الذين صاحبوه في الحضر والسفر ولازموه من سيدهم ولا فخر أبو بكر الصديق أبو بكر إذن يقول إن الصحابة لما نزلت آية وهي قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ضاقت بهم الأرض بما أحبت لأنهم مؤمنون موقنون وسمعوا الخبر إن تبدوا ما في أنفسكم أي تظهروه أو تخفوه وقد تحدثتم به في نفوسكم تحاسبون عليه قالوا ما نطيق جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أمانا بالصلاة صلينا بالجهاد جاهدنا بالهجرة هاجرنا والآن كيف من ينجو منا إذا كنا نواخذ بما في صدورنا من خواطر وهواجس ما نجا أحد ما استفدنا إذا من إسلامنا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال لما نزلت آية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله دخل قلوبهم منها شيء وشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا لا تنازعوا ربنا هذا هو الطريق قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا ولا تكونوا كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. وأخذوا يرددون ولانت لها ألسنتهم وفرحت بها قلوبهم لما حصل هذا الاطمئنان والسكون والرضا. نزلت هذه الآية الكريمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جوابا لهم. قال: فلما قالوها أنزل الله هذه الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، أي من الصالحات والخيرات، فتؤجر بها وتثاب عليها، وعليها ما اكتسبت من الشر والإثم فتحاسب به وتجزى عليه، إلا أن يعفو الله ويغفر، وهو العفو الغفور. ثم علمهم تعالى ما يجب أن يقولوه، وهو: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلما قالوها موقنين بها قال تعالى: قد فعلت، قد فعلت. ويلخص هذا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، فيقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه. وفي خبر آخر: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، ما لم تقل أو تعمل. مهما ما كان الهاجس والخاطر وحديث النفس قبيحا منتنا إلى حد الكفر، إذا لم ينطق العبد بما في صدره أو يعمل به لا يؤاخذ به. هذه لو طلبناها بالمال، والله لو خرجنا مما نملك إلى العراء وتركنا كل شيء من أجلها لكان ما تركناه رخيصا. إذ القلوب البشرية كما تعرفون محطات للعدو، العدو ينزل بالقلب ويحتل محطة بكاملها، فيسخر الإنسان كما يريد لولا لطف الله عز وجل. أما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. أين يخنس؟ يخنس في القلب، هكذا يجب بفمه كفم الخنزير على القلب ويوحي. فإذا استعاذ العبد بالله وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انخنس وانكسر، هذا إذا احتل القلب. أما إذا وجد صاحب القلب فحلا لم يسمح له أن يدخل أبدا، فحينئذ يحوم يحوم كطائرة العدو، فيشعر عبد الله التقي فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيذهب أبعاد لا حد لها. وقرأوا لذلك قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فلهذا من لازم ذكر الله في كل أحاينه لا يتأتى للشيطان أن يدخل صدره ويحتل قلبه. إذن وهكذا رفع عن هذه الأمة الخطأ. الخطأ أراد أن يضرب غزالا ضرب إنسانا فقتله، في يده بندقيته يصلحها يسددها، فانطلقت رصاصة منه على أبيه أمامه، يقال قتل نفس الله ما عفو عنه، خطأ. إذن النسيان كذلك، نسي إن كان مما يؤتى به بعد، مثلا نسي ما صلى العصر أليس كذلك؟ الآن يقوم يتوضأ ويصلي، نسي ما توضأ وصلى العصر بدون وضوء يتوضأ ويصلي، دين عليه نسيه ما يؤاخذ مثلا، وما حدثت به نفسها هذا لا يسلم منه إلا القليل. فمن هنا اجتهد ألا تنطق بما يجري في قلبك، لأنك إذا نطقت سجل عليك، إن كانت كلمة كفر كفرت، وإن كانت كلمة إثم حصل الإثم. إياك أن تنطق وإياك أن تعمل، قد ما ينطق الإنسان بلسانه ولكن يعمل بما كان في صدره، كذلك يواخذ به. إذن والآن إرشادات للمربي، عرفت من المربي من هو؟ كلنا إن شاء الله أصحاب البيوت والمساجد. أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى ترى أن المستمعين والمستمعات قد حفظوها. ثانيا اقرأ الشرح وبين ما فيه من خفاء أو لبس حتى يفهم. ثالثا علمنا جميعا الآن عفو الله تعالى على المؤمن إذا عجز ولم يقدر على القيام بما كلف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أراد أن يصوم ما استطاع اجتهد عاجز، أراد أن يجاهد عاجز ما استطاع يقوم ولا يجري، أراد أن يصلي قائما ما استطاع صلى قاعدا، كل تكليف يعجز عنه العبد طاقته ما تستطيع ولا تقدر عليه مرفوع عنه الإثم ويعطى الأجر كاملا. قال علمهم عفو الله تعالى على المؤمنين إذا عجزوا ولم يقدروا على القيام بما كلفوا به لهذه الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما ما نستشهد بها عند الأحداث؟ نستشهد، لكن إذا ما كنا نحفظها ماذا نقول؟ في أذهاننا شيء ولكن ما ننطق بشيء، وعيبنا هو أننا ما نريد أن نحفظ. يسمع الرجل المؤمن المرأة المؤمنة آية استشهد بها العالم ما يحاول أن يحفظها أبدا، كأنها لا تساوي رأس بصل أو ثوم. فلو كانت قد عرف قدرها بمجرد ما يسمح يحاول أن يحفظها وتبقى في ذهني ويستشهد بها ويتكلم فيصبح عالما. رابعا علمهم أن الله تعالى رفع عن أمة الإسلام الخطأ والنسيان بهذه الآية الكريمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومثال الخطأ أن يرمي غزالا فيصيب إنسانا، ومثال النسيان أن يأكل الصائم ويشرب ناسيا فإنه لا يؤاخذ بذلك. خامسا علمهم أن على المؤمن أن يعد نفسه لقبول ما يأتيه عن الله ورسوله من اعتقاد أو قول أو عمل، علم إخوانك أن على المؤمن أن يتهيأ أن يستعد لقبول كل ما يرده من الله ورسوله من اعتقاد أو قول أو عمل، هذا أولا. بعد ذلك ما عجز عنه يعفى عنه، وما قدر عليه وأتاه يثاب عليه. تفطنوا للأمر كيف يجب على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مستعدا لأي تكليف يكلف به، لا خيار له أبدا. لا يقول أنا أدخل في الإسلام على شرط أن امرأتي لا أحجبها، ما يجوز. أنا أدخل في الإسلام على شرط أنني لا أعترف بصلاة العشاء، ما أطيقها، يقبل إسلامه؟ فمن هنا علمهم أن على المؤمن أن يكون مستعدا بعزمه ونيته وإرادته لقبول كل ما يأتيه عن الله ورسوله. بعد ذلك لما يجي الأمر أو النهي ينظر، إن عجز لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. مرة ثانية أقول علمهم أن على المؤمن أن يعد نفسه ويهيئها لقبول ما يأتيه عن الله ورسوله من اعتقاد أو قول أو عمل. اعتقاد، أعلم أن الكرسي كرسي رب تعالى وسع السماوات والأرض، قل أنا ما أطيق هذا. كيف ما أطيق؟ قال ما استطعت، عجز أن أتصور هذا. لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، بذل جهده وما استطاع. إذن ثم إن قدر فذاك وإن عجز فلا حرج، أي لا إثم ولا تضيق، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تتسع له وتقدر عليه. أما ما تعجز لا تطالب به ولا تحاسب عليه. حفظتم هذه الآية؟ بكم تبيعونها؟ والله ولو بملء الأرض ذهبا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، أخبر بهذا رسول الله، قد فعلت لا أواخذكم أبدا بالنسيان ولا بالعجز. والآن مع أسئلة المستمعين. والخطيئة. هذا المؤمن يقول يا شيخ إني أحبك في الله، الجزاء أن نبشرك بأنك مؤمن، إذ لا يحب في الله والله إلا مؤمن. علامة الإيمان يحب في الله وهو كافر، مستحيل. كيف لا يحب في الله إلا مؤمن؟ إذن أحبك الله الذي أحببتني من أجله، هذا هو الجزاء. يبقى سؤالك، تقول ما الفرق بين الخطأ والخطيئة؟ الخطيئة هي السيئة، الذنب، الجريمة، تكبر وتصغر. خطيئة آدم ما هي؟ أكل من الشجرة الممنوعة. خطيئة أحدنا شرب الحرام أو أكل الحرام. أما الخطأ، الخطيئة أن يتعمد المعصية، يعرف أن هذا القول حرام ويتكلم به، يعرف أن هذا العمل باطل وحرام ويأتيه، فهذا هو صاحب الخطيئة الجريمة. أما الخطأ أراد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك، قال أنت عبدي وأنا ربك، وما غضب الجبار عز وجل. هذا رجل كان مسافرا ونزل يستريح تحت ظل شجرة وناقته باركة حوله وعليها زاده من طعام وشراب، استيقظ وإذا الراحلة ذهبت في صحراء، طلبها يمين وشمالا عاجز، ومد رأسه للموت، يموت الآن. أخذته غفوة واستيقظ وإذا الراحلة واقفة، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهل واخذه الله على هذا؟ لا، أخطأ بلسانه. فلهذا رفع عن أمة الخطأ، وحسبنا آية الليلة. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كثيرا ما يقال لنا يا شيخ إذا كان الدخان حراما فلماذا يباع، وإذا كان الدش حراما فلماذا يباع، وهكذا، فهل لكم أن تدحضوا هذه المقولة بما يفتح الله عليكم؟ السائل يقول الغافلون أو أهل الجهل منا يقولون لو كان الدخان حراما لما يباع، لو كان الدش هذه الآلة التي تلتقط أخبار العالم وأحداثه لو كان حراما لما يستعمله الناس؟ كاد يقول لو كان الكفر ممنوعا لما يكفر النصارى واليهود. هذه حجة. هذه أما الدخان فاسمعوا وعوا، وسنلتقي يوم القيامة ونذكر هذا. الدخان حرام، الدخان حرام، ومعنى حرام ممنوع. ما الدليل؟ إليكم بيان هذا التحريم، واحفظوا وتزودوا بالعلم. أجمعت الديانات الإلهية التي أدان بها عباده من عهد آدم عليه السلام، أجمعت على أن للإنسان خمس كليات يجب أن تحفظ له. أيما شيء يمس كلية من الكليات فهو حرام، لا في الديانة المسيحية ولا اليهودية ولا غيرها. خمس كليات تحفظ للآدمي، ولا يحل أن تؤخذ منه أو يعتدى عليه فيها أو يمس فيها. هذه الكليات الخمس: أولا عقله، أي شيء يضر بعقل الإنسان حرام، الشعوذة، السحر، التجيل، الكذب، الخرافة، الباطل، الخمر، الحشيشة، كل ما يمس العقل بضرر حرام. في من يقول لا بأس يجوز؟ لا وجود له، الجن والإنس يعترفون بهذا. الدخان المعروف هذا التبق، هذه الشيشة، يمس بالعقل ويضر به. ما الدليل؟ الدليل أن من اعتاد الدخان ولم يجده يصاب بفشل، بضعف عقلي، تمر به وتقدم معاملة وهو موظف يقول أنا سامحني اليوم لأني ما دخنت، لو تعطي سيجارة لطفل صغير ترى كيف يرتعش ويكاد يسقط، لأنها تؤثر على عقله. إذن فالدخان كان الشاب ما يستطيع أن يدخن أمام أبويه. أنتم الأحداث لا شأنكم، نحن الكبار. ما كان الرجل العزب ابن 20 و30 أن يدخن أمام أمه أو أبيه، بل إلى الآن ما زال المؤمن التقي المبتلى بالتدخين إذا كان يدخن ومر به عبد صالح يطفئ السجارة في كفه حتى لا يراه يدخن، حياء منه. إذن لو كان التدخين مباحا وصالحا ونافعا، لما الإمام لما يصعد المنبر يوم الجمعة يخطب ويجلس جلسة الاستراحة ما يدخن؟ أرأيتم لو فعلها إمام ماذا تصنعون؟ ما يبقى واحد في المسجد. إذن قبيح وإلا لا؟ وكل قبيح حرام. هل يستطيع أحدنا الآن أن يرفع ثوبه عن فرجه أمامنا؟ يجوز؟ حرام. لما؟ قبيح وإلا لا؟ قبيح. إذن التدخين يضر بالعرض، محط المدح والذم، فلهذا حرام. المال، المال يضر به وإلا لا؟ أيام كانت رواتب المعلمين 80 ريال، تبات في الستينيات 80 ريال، هذا راتب. الذي يدخن علبتين في اليوم بكم؟ بريال. العلبة بنصف ريال. الشهر كم يكلفه؟ 30 ريال. 30 ريال من 80 كم بقي؟ بقي 50 ريال. ينفق على أسرته 50 ريال ويحرق 30 ريال. أي ضرر أكثر من هذا في المال؟ ثم هذا التدخين هو عبارة على أن يحرق الدينار والدرهم، إحراق فقط، لا يداوي به جراحات ولا يصف به عورات ولا يغذي به نفسا من جوع، يحرقه. لو حرقه خارج قلب نفسه أفضل مما يحرقه في داخل بطنه. إذن التدخين والله العظيم لضار بالمال، مفسدا له، ولا يحل لمؤمن أبدا وإن ملك طنا من الدراهم والدنانير أن يحرق ريال واحد أو يمزقه. يجوز؟ حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، إفساد في الأرض. ودعنا من الأربعة، ناتي إلى الخامسة، ضار بالدين. الكليات الخمس: العرض، العقل، البدن، الدين، المال. الدين، الدين يضر بالدين ولا لا؟ اسمع، يقول الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. لما يا رسول الله؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هل رائحة الثوم والبصل أشد عفونة أو نتن من الدخان، أو الدخان أشد؟ الدخان أشد. الدخان وخاصة الشيشة كالعذرة اليابسة إذا بلت، نفس الرائحة والعياذ بالله. إذن فالذي يرمي السجارة عند باب المسجد يدخل حرام عليه. يقول الغافلون والهابطون إذا استرحنا من المساجد ما نصلي فيها. هذا ذو عقل. الذي يحرم من دخول المسجد يبكي حتى يبكي الدم من عينيه، كيف يحرم من بيت ربه؟ لأن يقول استرحنا، هذا هابط لاصق بالطين وليس من أهل السماء بحال من الأحوال. يمنع من المسجد. ثم جاءت التعاليم تقول من أراد أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. وأنتم تعرفون موقنون مؤمنون وإلا لا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالذي يدخن ويقول أف في وجه ملك حابسه الأمين، كيف يسعد بعد هذا أو يرتاح؟ إن لم يكن في التدخين قبح ولا أذى ولا شر إلا هذا، والله لا يحرم كما تحرم الخمر، بل أشد من الخمر. ينفخ الرائحة الكريهة في وجه ملك نوراني، ما ترى يقول لك المدخن كيف يفعل؟ فلهذا كما لا نشك في حرمة الخمر لا نشك في حرمة التدخين ولو دخن الناس أجمعنا. ومن قال لي ما أراد أن ينتفض نطالبه بأن يدلنا على أدنى فائدة تحصل للمدخن في عقلي في مالي في بدني في شرفي في كرامتي، يدلنا على شيء. إذا ترك التدخين سقط هذا الكمال أو هذا الفضل أو هذه الفائدة. ما هي؟ والله لا شيء، عبث. وعندي أخرى أيضا أزعجكم بها، كيف تدخن تملأ فاك براحة الكريهة وتقبل امرأتك من فمها؟ آذيت مؤمنا يا عبد الله، حرام عليك. لما ندخن؟ لأن الشياطين دعتنا إلى التدخين فاستجبنا، لأننا لسنا بأولياء لله، لو كنا أولياءه لحفظنا. فالله عز وجل يحمي وليه من الخبث والتلوث. لكن لما والينا الشيطان هذا الذي حصل.